أسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. مولانا تدعينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما ورد وما في الغائب مخزونا مصونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالغادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين. وآلهم مع الأصحاب جمعاً توسلنا وكل التابعين. وبالعلماء بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين. أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين. رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين. العيدر القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقاً له تحكيمنا وبه تدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تجلعا بدينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف الشامل ودوام سترين وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين